إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السؤال المطروح عليك الحقيقة هو موضوع الساعة، والسبب في ذلك أن الدعوة السلفية أخذت طريقها المفروض والمقدر لها من الله تبارك وتعالى لأنه السبيل الحق، وهو سبيل المؤمنين الذي أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم لقومه عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكل من كان على علم بالكتاب والسنة وكان يفهمهما فهما صحيحا لا يشك مطلقا في أن سبيل المؤمنين المذكور في هذه الآية الكريمة ليس المقصود سبيل المؤمنين في هذا الزمان. والسبب في ذلك يبدو بأدنى بيان، ولذلك لا نطيل الكلام فيه، لأنكم تعرفون في مجتمع يسمى مجتمعا إسلاميا، ولكن فيه أمور كثيرة يتبرع الإسلام منها، براءة الذئب من بل ابن يعقوب كما يقال في الأمثال العربية القديمة. ثم إلى ذلك نجد هؤلاء المسلمين مختلفون أشد الاختلاف اختلافا جديدا فوق الاختلاف القديم الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم، فصار الأمر كما يقال أيضا ضغطا على إجبالة، خلاف على خلاف. أما الخلاف القديم فهو على قسمين، وهذا ربما يخفى على بعض المسلمين اليوم الذين لم يعنوا بطلب العلم. الخلاف القائم اليوم ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعقيدة، وقسم يتعلق بالأحكام. والمقصود بالعقيدة هو الإيمان بالأمور العلمية الغيبية التي ليس لها علاقة بالأعمال البشرية، خلاف الأحكام الشرعية وهي لها علاقة بالأعمال الإنسانية. فاصطلع العلماء على تقسيم ما جاءت به الشريعة إلى هذين القسمين: عقيدة وأحكام. المسلمون اختلفوا قديما في كل من النوعين إلا عقيدة وفي الأحكام، وكلكم يسمع بطائفة قديمة تعرف بالمعتزلة، أو مثلا طائفة أخرى التي صارت الخوارج، واليوم يوجد طائفة منهم يعرفون بالإباضية يعيشون في الجزائر وفي غيرها من البلاد العربية الإسلامية. كذلك من هذه الطوائف ما يعرف باسم المرجئة وأخرى باسم الجبرية، كل هذه فرق إسلامية قديمة قد يكون انقضى أو انقرضت أسماؤها، لكن آثارها وأثارها لا تزال باقية ومتوارثة في عقول وفي صدور كثير من المسلمين اليوم. وقد يكون الأمر تطور إلى أسماء أخرى. من هذه الأسماء التي اتفق عليها من يسمون اليوم بأهل السنة والجماعة مذاهب ثلاثة: مذهب أهل الحديث كمذهب الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله، ومذهب الماتريدية نسبة لأبي منصور الماتريدي، ومذهب الأشعرية نسبة لأبي الحسن الأشعري. هذه مذاهب ثلاثة يتبناها المجتمع الإسلامي السني، ولسنا بحاجة نتعرض إلى الفرق الأخرى كالشيعة ونحوها. هذه المذاهب الثلاثة هي متخصصة في العقيدة، بينما هناك مذاهب أربعة وهي معروفة عند المسلمين جميعا وهي متخصصة في الأحكام الشرعية كما قلنا آنفا، فهي مذاهب أربعة. لا شك أن الاختلاف آنفاً إليه آنفاً بخصميه الاختلاف العقيدة والاختلاف الأحكام لا يمكن أن يكون منزلاً من عند الله تبارك وتعالى، لأن الاختلاف ليس من طبيعة الإسلام بل هو مما يبين الإسلام ويخالفه تماماً. كيف لا؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم مذكرا المسلمين بآية على أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من عند رسول الله، كما كان الكفار يدعون قديما ولا يزال كثيرون منهم يزعمون ذاك الزعم نفسه. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن كما يزعم الكفار هو من عند غير الله، يعني نابعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمي، ومع ذلك خابر الكفار المشركون من اليهود النصارى وغيرهم فقالوا انه تلقاه من اهل الكتاب. الله عز وجل يرد على هؤلاء الكفار جميعا بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذن هذه الايه نص صريح على ان الاختلاف لا يمكن ان يكون من عند الله، لان الله عز وجل جعل من الدليل على ان هذا القران الكريم من الله انه لا اختلاف فيه. اذن حيث كان الاختلاف موجودا لم يكن هناك حكم الله في هذا الاختلاف، وإنما يكون حكم الله في جانب من جوانب هذا الاختلاف، كما جاء في السنة الصحيحة من نفي قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن هناك صواب وخطأ، وهناك حق وضلال. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم أيضا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فحينما نسمع قولين فأكثر، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان في حكم شرعي، أن هذا من الإشكال، لا ينبغي المسلم أن يعتقد ذلك، بل ينبغي أن يتبرع من الاختلاف، لأنه إن آمن به أنه من الله عطل نصوصا قرآنية من أوضحها بيانا. فالآن سابق الذكر، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نضرب مثلا واضحا لدى جميع الناس، هناك أمر يبتلى به المصلون، وهو أن أحدهم يتوضأ ثم يخرج منه قطر الدم أو قطرات من دم، فتصنع أقوالا متناقضة أشد التناقض. فمن قال أن هذا الدم لا ينقض الوضوء مطلقا، ومن قائل أنه ينقض الوضوء مطلقا، ومن قائل التفسير إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. هذه أقوال ثلاثة في مسألة واحدة. كيف يكون الاختلاف إن لم يكن هذا اختلافا؟ إذا كان هذا اختلافا كما هو الواقع، هل يقال هذا هو الفرق الثاني؟ يحكم بأقوال وأحكام ثلاثة في مسألة واحدة، فيقال وضوءك صحيح، وضوءك غير صحيح، وضوءك إن كان الدم قديما صحيح أو إن كان كثيرا غير صحيح، هذا أمر صحيح. هذه الأقوال تنسب إلى قائلها، لكن لا يجوز لنا أن ننسبها إلى الله عز وجل الذي قال لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا نقول إذا كان في بعض العقائد، ليس الأحكام، العقائد المتعلقة بأمر الغيب أو أمور الغيب إذا كان فيها اختلاف؟ وأنا أضرب لكم على ذلك مثلين حساسين ومهمين جدا، لأنهما يتعلقان بواقعنا اليوم الذي كثيرا ما يجري الاختلاف فيه. المثال الأول، الإنسان من حيث هو مكلف، هل هو مسير أم مخير؟ تسمع كثير من الناس يقولون الإنسان ما بيده شيء، الإنسان مسير ما هو مخير، ومعنى كون مسير مجبور، معنى كون مسير مجبور، معنى كون مخير يعني له إرادة لا يتصرف بدون مذهبان، مش عاميين، مذهبان من المذاهب التي أشرنا إلى بعض الفرق السالفة. فالمعتزلة مثلا يقولون بأن الإنسان مخير اختيارا مطلقا، إلى هنا الكلام صحيح، لكن تمام الكلام من أكثر الباطل. هو مخير تخييرا تاما بحيث أنه يفعل ما لا يشاء الله، أي إنه كأنه يخلق أفعاله وأعماله بنفسه دون إرادة الله عز وجل ومشيئته. المعتزلة خلطوا بين حق وباطل، الحق هو أن الإنسان مختار، والباطل أنهم نفوا إرادة الله عز وجل لأفعال الإنسان اختيارية، وهذا يخالف النص القرآني الكريم الصريح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقابل هذا المذهب مذهب الجبرية، الجبرية الذين يقولون الإنسان مسير ومخير ما له شيء. وحدثت نغمة حديثة مخيتة بغيضة صوفية بزعم التوفيق بين الرأيين، فقالوا ماذا؟ قالوا هو مختار ظاهرا مجبور باطنا، حتى قال بعضهم إن الله عز وجل لما قال لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الإيش؟ ظالمين، قال لهما هذا في الظاهر، لكن في الباطن أمرهما بأن يأكلا، لأن هكذا قضاء الله وقدره. لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لكن حسب أن أقول أن هذين مذهبين، مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، وكلاهما على طرفي نقيض، والمذهب الحق أن الإنسان مختار في كثير من الأعمال، مختار اختيارا مطلقا في كثير من الأعمال وليس له إرادة ولا اختيار في بعض هذه الأعمال، فأينما وجد الاختيار وجد التكليف، وحيثما انتفى الاختيار انتفى التكليف، لأن الجبر والتكليف نقيضان لا يجتمعان. لكن هما مذهبان جاء في الفرق الإسلامية المعتزلة والجبرية. هناك المذهب الحق كما قلنا أن الإنسان له إرادة وله اختيار، ولكن بقيد أن هذا الاختيار هو بمشيئة الله وليس رغما عن الله عز وجل كما يفهم من كلام المعتزلة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن القدرية ميؤوس هذه الأمة. القدرية هم المعتزلة، أي هم نفاة القدر، ما أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم غير ما آية تصرح بأن كل شيء لقدر وكل شيء مستطر، والرسول يقول كل شيء لقدر حتى العجز والكيس، حديث صحيح البخاري. فالفرق إذن أو فلنقل الفرق هنا في مسألة واحدة ثلاثة: المعتزلة يقابلهم جبرية توسطت أهل الحديث، والماتريدية معهم في هذه القضية أن الإنسان له اختيار، لكن هذا الاختيار لإرادة الله عز وجل ومشيئته، هذا هو الحق في هذه المسألة. فماذا يكون موقف المسلم بالنسبة لهذا المثال؟ والمثال ليس مقصودا بالذات، فهناك عشرات بل مئات الأمثلة التي اختلف فيها العلماء قديما ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. أشرت آنفا بأني سوف لا أطيل في ضرب الأمثلة، وإنما أقتصر على مثالين اثنين ذكرت آنفا أحدهما، والآن أذكر المثال الثاني وهو حساس وهام جدا، لأن أكثر المسلمين اليوم خاصتهم وعامتهم خرجوا عن سواء السبيل في هذه القضية. ألا وهي جواب سؤالي، هذا السؤال سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتشرح به نحن الذين نحاول أن نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من الإسلام. هذا السؤال جاء في صحيح الإمام مسلم من رواية أحد الصحابة وهو المعروف بمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بالطبع غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي المعروف بلاثته وتاريخه. معاوية ابن الحكم السلمي يقص لنا قصة وقعت له وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ليست كالقصص التي تروى لتسلية وتضييع أو تغطية الوقت، وإنما هي قصة من القصص التي فيها العلم وفيها الفقه لقسمين عقيدة وأحكام. قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبي. تصوروا هذه القصة كأنكم تشاهدونها، لأن صاحب القصة هو بنفسه يرويها لنا. يقول: عطس رجل بجانبي، فقلت له يرحمك الله فهو يصلي. هذا يدلنا على ماذا؟ أنه كان حديث عهد الإسلام، وأنه لم يتفقه بعد بالأحكام الشرعية، وبخاصة ما كان لنا متعلقا بالصلاة ما يجوز فيها وما لا يجوز، لذلك صدر منه هذا الخطأ. فقال للذي عطس وكلاهما في الصلاة: يا رحمك الله. الذين كانوا حوله كانوا أبقى منه فنظروا إليه بأعينهم فقال متبذلا من هذه النظرات التي تشعره بأنه أخطأ، ازداد خطأ على خطأ حينما رفع عقيرته صائحا ويصلي يقول يا ثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي ومش عن شيء في رأيه. فماذا فعل الذين حوله؟ أيضا هذا من فقير. وقوموا لله قانتين، هذه الآية نزلت تأمر الناس بالصمت والسكوت في الصلاة إبطالا للأصل الذي كانوا عليه قبل أول الإسلام، فإنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. كان الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام قائما والناس كلهم لا يدري هذه هي الركعة الأولى أم الثانية، فيسأل من وقف بجنبه أي ركعة هذه، فيقول له هذه الركعة الثانية أو الثالثة، فماذا يفعل؟ فيأتي هو بالركعة أو الركعات الفائتة ثم يسلم الصلاة مع الإمام. فعطل الله عز وجل هذا الكلام وهذا التساؤل في الصلاة بنزول هذه الآية وقوموا لله قانتين يعني ساكتين خاشعين. الذين حاول معاوية بن الحكم السلمي كانوا متفقهين متأثرين بهذه الآية، فما استطاعوا ان يسكتوه إلا كما قال هو عن نفسه، فأخذوا ضربا على أبقاره يقولون له اسكت، ليس هذا مجال الكلام. في هذا الضرب على الأبقار رد على مسألة فقهية في بعض المذاهب الأربعة التي أشرنا إليها آنفا، حيث يقول هذا المذهب أن الإشارة المفهمة من المصلي تبطل صلاته. إذا مثلا كنت قائما في الصلاة فجاء زوجك أو ابنك سألك أنت تصلي السنة بطلت صلاتك، على رأي هذا المذهب الذي يقول أن الإشارة المفهمة تبطل الصلاة، ما هي الإشارة المفهمة أكثر من الضرب في الأفكار؟ اسكت، ليس هذا اصل الكلام في الصلاة. فمضى الصلاة بعد ذلك وقد عرف بأنه شد الخطوة، ولذلك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بار في أذهانه تصورات أشكالا وألوان، أن يا ترى الرسول عليه السلام شو راح يسوي معه يعني الأخطاء التي ارتكبها. قال هنا يظهر من خلقه عليه السلام الذي وصفه ربه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. شو بيسأل الواحد منكم هذا لو فعل البارعين مع إمام العلم الذي ابتليتم به شو إيش الحاوة يركعش؟ قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أخذ عظمته، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت القضية. وترون هنا بأنه مع كل ما فعله من أخطاء لم يأمره بعاد الصلاة، إذن الخطأ في الصلاة لا يبطلها أيضا. هذا من فقه الإيش الحديث. هذا الشاهد من الحديث بعد ما جاء، لكن أظنكم تشعرون معي بأن فيه فقها وفيه فائدة. هذا الرجل لما فوجئ غير ما كان قد تصوره، فوجئ بلطف الرسول عليه السلام وحسن تأديبه له، طمع أن يتعلم لأنه عرف أنه بحاجة إلى علم، فأخذ يلقي على الرسول عليه السلام السؤال كل سؤال. فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون. التطير هو المعروف اليوم بالتشاؤم، وكلاهما معروف باللغة العربية. فقال معاوية إن منا أقواما يتطيرون. فقال عليه السلام فلا يصدنكم. التطير لا يصدنكم، أي لا يكون سببا ليصرفكم عما أنتم قاصدين إليه ومتوجهين إليه. ويرحمك الله. ما معنى لا يصدنكم؟ يجب أن نشعر تماما بأن في هذا التعبير النبوي فرقا كبيرا. أما لو قال لا تطيروا، وما قال لا تطيروا، إن منا أقواما يتطيرون، كان مفروض أن الطيرة غير مشروع، لا تطيروا يا جماعة، ما قال لهم لا تطيروا، ولكن قال لا يصدنكم. ما الفرق؟ الله أكبر. الفرق داخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطيرة يفاجأ بها الإنسان مفاجأة، لكن تجاوبه معها هذا من إرادته، وانشر القضية بالاختيار. إنسان يسمع كلمة فيتشاءم منها، لكن إيمانه يصرف عنها. مثلا واحد هيا أمره زاده سفر إلى آخره، وفتح الباب بعد ما ودع أهله، وقال يسمع صوت من واحد يقول له الله لا يوفقك. هو يتصور أن هاي موجهة إيش؟ إله. بينما هو عم يتخاصم مع إنسان صدفة وقرت في أذن هذا المسافر العالم على السفر بتشاء منها يرجع أدراج لبيته. هذا الذي لا يجوز. أما كونه يعني شاء فجأة هذا لا يؤخذ عليه الإنسان. لكن تجاوب مع الطيرة هذا الذي أعناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا يصدنكم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.